بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 18 من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. النهاردة هنتكلم على موضوع ممكن البعض يظن أنه هو خروج عن السياق شوية، يعني ما فيهوش الجانب القصصي اللي موجود في الحلقات الماضية، لكن احنا برضو مش متفرعين، احنا بنتكلم في الموضوع نفسه، لكن الموضوع محتاج تفصيلات. الموضوع ده محتاج تفصيلات من ساعة ما حصل أصلا، لأن الأحداث فيه كانت جديدة والتشابكات عميقة للغاية ومعقدة، وبالتالي فهمه محتاج شروح. أرجع أقول زي ما بقول كل مرة، ما تزهقوش من الشرح الكتير في الموضوع ده، بيرسخ الأمور في الذهن وبيعلمنا. احنا بنتعلم، احنا مش بنحكي القصة لمجرد التندر بما سبق أو الترفيه عن النفس، لا، احنا بنعمل الموضوع ده دراسة علمية عشان أستفيد بيها في ديني وفي حياتي. وعلى فكرة الموضوع ده ليه تطبيقات كتيرة جدا جدا جدا على الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي في القرن 21، بنمر بأحداث كتيرة جدا، الكلام اللي بنقوله ده ليه تطبيقات مباشرة عليه. احنا بنتكلم في أحداث الفتنة، اتكلمنا في الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية كتير منها كذا واحدة عن موقعة الجمل، وقبلها تكلمنا عن موقعة البصرة اللي هي دارت ما بين فريق عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما مع القبائل اللي كانت بتدافع على عن قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فدولت موقعتين كبار جدا جدا اتكلمنا من لحد دلوقتي، ولسه هنتكلم على مواقع تانية في الفتنة مهمة برضو في نفس الأحداث. يعني الأحداث دي كانت مؤلمة للغاية، كلنا يعني اتأثرنا، أحداث دامية، أحداث فيها استشهاد أعلام كبار جدا من الصحابة، وفيها التقاء المسلم مع المسلم بسيفيهما، وده شيء خطير جدا جدا، أحداث مؤلمة، لكن كان فيها فوائد كبيرة جدا للأمة. أكيد طبعا الكلمة هتصدمك، يعني إيه فوائد؟ فوائد إيه في الفتنة؟ فوائد إيه في حرب؟ في دم، في شقاق وخلاف وبغضاء وشحناء وصلت إلى القتل. بنتكلم على جيل عظيم جدا، احنا مش متصورين ان الحاجات دي ممكن تحصل فيه، لكن حصلت. فالحدوث هذه الأمور أدى إلى بعض الفوائد، من غير مقصود الفوائد، ما كانوش بيعملوا كده عشان يوصلوا للفوائد، لكن هذا قدر الله عز وجل، من ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينفع الأمة من داخل هذه الظلمة اللي حصلت في الفتنة. من هذه الفوائد ظهور أحكام فقهية جديدة، عمر الأحكام الفقهية دي ما كانت هتتفهم غير على أرض الواقع بتطبيقات عملية واضحة، أحكام فقهية لأمور ما حصلتش قبل كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عهد عثمان كله، حتى ما حصلتش إلا في أوائل عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأحكام الفقهية دي مستمدة من إيه؟ مستمدة من قتال المسلم للمسلم في معركة، ده ما حصلتش قبل كده. الأمة الإسلامية قبل كده اتعرضت لحرب أهلية، بس ما كانتش بين المسلمين والمسلمين، كانت بين المسلمين والمرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودي ليه أحكامها الخاصة. المرتدون دولت كفار، إما كفروا باتباع نبي اخترعوه مدعي النبوة زي مسلم الكذاب أو أسود العنسي أو سجاح النبي أو غيرهم، أو إن هو كفروا بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة زي ما أنكروا الزكاة، فدولت خلاص كفروا. فالحرب ما بين مسلمين وكفار، ودي أحكامها معروفة، وأعتقد أنها سهلة، أحكامها سهلة لأن الناس مارستها كتير قبل كده وعرفتها، وخاصة أنها حصلت في العهد الأول في الخلافة الراشدة، فكان حاضر فيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكبار الصحابة، فالأمور كانت واضحة. ومع ذلك، وطبعا ما هيش واضحة تمام الوضوح برضو لعموم الناس، هي واضحة لأنهم فقهاء كبار، فعشان كده كانت واضحة بالنسبة لهم، معرفونا كيف نتعامل مع شؤون الرد. المرة دي الحرب بين مسلمين ومسلمين، والاتنين طرف صالح، الاتنين مؤمنين في درجات الإيمان العليا والقصوى. نتكلم على ناحية فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وناحية فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وطلحة والزبير رضي الله عنهما، يعني بنتكلم على أسماء كلها من أهل الجنة يقينا، خلاص قطع بذلك وقاله النبي وحسمه صلى الله عليه وسلم. فظهرت لينا أحكام جديدة. ظهر لينا طائفة اسمها طائفة البغاة. اللفظ ده ما كانش بيستعمل في الفقه قبل الأحداث ديت، مع أنه هو مستمد من آيات وأحاديث، لكن ما كانش ليه تطبيق على أرض الواقع. إيه البغاة دولت؟ البغاة لفظ العلماء خدوه من الآية الكريمة اللي اتكلمت على هذا الموضوع أو وصفت هذه الأحكام، ومن أحاديث نبوية ومن أقوال للصحابة وخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآية الكريمة اللي بنرجع لها هنا في هذا الموضوع: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. بغت، يبقى جاء البغي من كلمة بغت اللي موجودة في الآية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى ديت الموضع اللي جاء فيها كلمة بغي، ومنها أخذ العلماء هذا اللفظ. وليه أحكام بقى؟ أحكام البغاة في الشريعة الإسلامية موضوع ضخم كبير جدا جدا، ما كناش هنعرفه من غير موضوع الفتنة، وليه تطبيقاته لحد النهاردة ولحد يوم القيامة. ده شريعة خلاص ماضية، وهي الشريعة الخاتمة، ما فيش بعد كده شرائع. الحديث النبوي، في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد، مش بيكلم عبد الله بن عمر، بيكلم عبد الله بن مسعود، بس عبد الله بن عمر كان حاضر في هذا الموقف فبيحكيه. الرسول بيتكلم مع عبد الله ابن مسعود بيقول له: يا ابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ شوف يستخدم بقى لفظ بغى، وبيسأله سؤال فقهي. ده شيء جميل جدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله، بيعمل اختبارات كده فقهية للناس اللي حواليه، وهم يردوا إما أصابوا فيصوب ويصدق على الإجابة، وإما يخطئ فيعرفه الصواب، وإما يكون لا أدري فيعرفه ويعرف الأمة كلها المطلوب. فبيقول له: هل تعرف حكم الله عز وجل في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. ما مرش بهذه التجربة قبل كده، فما يعرفش الأحكام ديت. الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهز على جريحها. لو في طائفة من البغاء، أو لحد دلوقتي احنا ما نعرفش لسه التوصيف الفقهي للبغاء، بس العلماء جمعوا الأمور المختلفة في الآيات والأحاديث ودرسوا الفتنة. ده أهم شيء بقى، الفتنة اللي بنتكلم عليها ديت، اللي مش عجبانة ديت، اللي فيها تفاصيل مؤلمة كتير، منها استطاع العلماء وضع صفات البغاة وأحكام البغاة، وقدروا ساعتها يفهموا النصوص النبوية. ما كانتش مفهومة قوي عند الناس، كان فيها ظنون واقتراحات. لما حصل الواقع، والواقع ده كان في وجود جهابذة العلماء من الصحابة، قدروا يحطوا الأحكام اللي نقدر بعد كده نمشي عليها لحد يوم القيامة، كله بقدر الله عز وجل. فقال له أول شيء من أحكام البغاء: لا يجهز على جريحها. لو في واحد مجروح في أرض القتال ما تكملش عليه، سيبه مجروح أو دويه، لكن قتله لا. ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها. لما حد يجري ما تجريش وراه من البغاء. ولا يقسم فيئها، الغنائم اللي من بعدهم بعد المعركة ما تتقسمش على الجيش المنتصر، على عكس الحروب مع الكفار. طيب الحديث ده في سند وضعف، أنا عارف الحديث ده ما هوش حديث يعني تام الصحة، في سند وفي مشاكل، لكنه مدعوم بقول علي بن أبي طالب الصحيح. في قول علي بن أبي طالب صحيح من ناحية السند، وله تطبيقات من ناحية الفعل كمان. يعني علي بن أبي طالب مش بس قال الكلام ده، لا، طبقه، زي ما هنشوف في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. هنتكلم بقى على تطبيق علي بن أبي طالب لهذه الأحكام على أرض الواقع. بيقول علي بن أبي طالب قال: لا يذفف على جريح، يتكلم عن البغاة، لا يذفف على جريح، يعني لا يجهز عليه، نفس المعنى اللي قلناه في الحديث الضعيف. ولا يقتل أسير، ولا يتبع مدبر، وكان لا يأخذ مالا لمقتول. لو حد فيهم اتقتل في البغاء ما ياخدش ماله. ويقول من اعترف شيئا فليأخذ، يعني أهل الهزيمة اللي هم البغاء لو عرفوا ان ده دي حاجتي خدها، مش هياخدها منك الجيش المنتصر. طبعا كلام علي بن أبي طالب ده هو كلام موقوف على علي، لكنه في الحكم الفقهي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي أحكام فقهية لا تأتي بالاستنباط. ده هو أكيد سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده قال الكلام ده بمنتهى الثقة والأريحية. فالحديث اللي هو قلنا عليه ضعيف مدعوم بهذا الموضوع، يشهد له كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في الآية اللي قلناها وفي الحديث اللي قلناه وفي قول علي بن أبي طالب بنقدر نستشف في بعض الأمور، إن في حاجة اسمها طائفة تبغي على طائفة أخرى. يبقى الطائفة اللي تبغي دي طائفة البغاة، والتي يبغى عليها هي طائفة الحق أو طائفة العدل. والشريعة فرقت جدا جدا بين طائفة البغاة وبين طائفة المجرمين المنحرفين اللي عايزين الفساد في الأرض. دي قصة تانية، البغاة دولت ليهم فكر معين هنتكلم عليه. أما المجرم اللي بيقطع الطريق مثلا بالسلاح عشان يسرق الناس أو يفرض رأيه على أمر من الأمور أو يحكم السيطرة على مدينة أو كذا كذا كذا من الأمور الدنيوية المادية المنحرفة المفسدة، دي قصة تانية. دول ناس ودول ناس، دول لهم أحكام ودول لهم أحكام تانية خالص. يعني في أحكام على أقصى اليمين وأحكام على أقصى الشمال، بينهم بعد المشرق والمغرب. فالموضوع طلع مهم جدا. البغي في اللغة يعني إيه؟ البغي يعني التعدي والظلم. يعني أنا حد بغى على حد يعني تعدى عليه. في قصتنا دولت مين؟ في قصتنا دولت الفريق اللي هو اسمه البغاء، مع كامل التوقير والاحترام والتقدير لهذا الفريق، في عائشة رضي الله عنها، في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، في الزبير بن العوام رضي الله عنه، دي في فريق البغاء. يا ده كلمة البغاء من أول ما سمعتها في أول الحلقة، والحلقة بنقول ظهور البغاء، يتهيألك أنها بتتكلم على طائفة من المجرمين المنحرفين. عشان كده بقول لك احنا مش عارفين فقه، فقه مش كده، فقه لا يأتي بالعاطفة، فقه ليه قواعد وأصول. لو انت عملت عمل معين مهما كان قدرك وقيمتك وله توصيف معين في الشريعة بنقوله هذا التوصيف. وسيدنا عمر رضي الله عنه أقام الحدود على كبار الصحابة، حد شرب خمر أقام عليه الحد، حد شك في زنا أقام يعني بالشواهد والأدلة، أو عفى وهو يغلب على ظنه أنه فيه، لأنه عنده قواعد مش ماشي بالهوى، ماشي بالقواعد. فالقواعد هنا بتقول أن فريق البغاء في هذه المعركة، معركة الجمل، هم هذا الفريق العظيم جدا اللي فيه مجموعة من كبار الصحابة، وطبعا فيه يعني عبد الله بن الزبير، وفي مروان بن الحكم، وفي عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وفي يعني أسماء كبيرة، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أسماء ضخمة كبيرة، محمد بن طلحة بن عبيد الله، كل دولت في فريق البغاء. وهيكون فيهم بعد كده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعمر بن العاص رضي الله عنه لما تيجي موقعة صفين. فدولت فريق البغاة زي ما انتم شايفين قوم صالحون، لكن لهم أهداف شرعية معينة، أخطأوا في الاجتهاد. فدولت البغاة. من هذا المنطلق العلماء جمعوا صفات البغاة من هنا ومن هنا ومن هنا، من الآيات ومن الأحاديث ومن الواقع بتاع الفتنة، وخرجوا بالشروط. علماء الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر كله وضع قواعده من هذا الموضوع، فقالوا والله كده بالدراسة الشروط اللي مفروض تتوفر عشان أسمي مجموعة بغاة ثلاثة، والشافعية أضافوا واحد، فبقى عند الشافعية أربعة. فعند الأربعة في ثلاث شروط متفقين عليها. الشرط الأول أن يكون ظهور البغاة دولت في وقت اجتماع غالب المسلمين على خليفة أو على إمام معين في الدولة أو في الأمة كلها حسب المرحلة التاريخية، في مجموعة خرجت على واحد متفق عليه من الأغلبية، هو مش متفق عليه من الإجماع وإلا ما كانش فيه بغاة، هم أصلا رافضينه البغاة دولت أو رافضين الطاعة له فخرجوا عليه. فاللي خرجوا عليه دولت لو بقية الشعب متفق على واحد ودول خرجوا عليه، ادي اول شرط انهم خرجوا في وقت اتفاق غالب الشعب على انسان، نمرة واحد، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان الخروج ده يكون مسلح، خروج اللي هو السلمي ده مش محسوب البغاء، انما طائفة البغاء اللي لها احكام معينة هنتكلم عليها، الطائفة ديت لازم خروجها يكون مسلح ولهم شوكة قوية، يعني لو تسابوا هيخلوا بالامن، هتحصل مشكلة. فديت ايه؟ ديت النمرة اتنين، ان الخروج بتاع البغاء يكون مسلح. ده خروج مش حلو على فكرة، بنتكلم عشان الناس دايما مع الأفكار الثورية اللي بتيجي في دماغهم والاطلاع على الأنظمة الغربية والشرقية وبيفهم دينه غلط، بيفهم ان المعاني اللي هو بيتحرك إليها بالعاطفة دي معاني جميلة وسامية، بينما تيجي تلاقيها في الشريعة مصنفك بغاء، والبغاء دولت بغوا يعني ظلموا، يعني تعدوا، يعني في أحكام بتتخذ ضدهم، يعني بيعملوا مشكلة مش مفروض نمشي عليهم حتى لو كان قيادتهم طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، أسماء كبيرة جدا. ونجل هذه الأسماء تمام الإجلال ونوقرها تمام التوقير، لكن الفقه فقه، تمام؟ فالنقطة الثانية أن خروجهم يكون مسلح. النقطة الثالثة أن يكون عندهم تأويل شرعي سائغ لكنه مرجوح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندهم فكرة معينة فقهية شرعية ظنوا ان هي الصواب، مقبولة نسبيا عند الفقهاء لكنها مرجوحة، مرجوحة يعني في رأي ارجح منها اللي هو بياخده الامام، فهم واخدين رأي ما تقدرش تقول عليهم مجرمين، لا دول عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى لكن اخطاوا في الاجتهاد. زي ما بنتكلم كده في قصة الفتنة، ارجعوا بقى اسقطوا هذا الكلام على ما ذكرناه في موقف عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، ان هم عايزين يقتلوا قتلة عثمان عشان ياخدوا بتار عثمان عشان يقيموا الحد اللي علي بن ابي طالب ما اقاموش، عندهم حجة شرعية، ربنا بيقول القاتل يقتل، فانتم ما قتلتوش القاتل، واللي مقتول ده مظلوم، واللي مقتول ده خليفة المسلمين، واجتماع المسلمين مش هيكون إلا بعد ما يقام الحد على قتلة عثمان، لأن معاوية وعمر بن العاص حاطين هذا الشرط، فأنا لو قتلتهم يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا وحدت الأمة الإسلامية وأقمت شرع الله ونفذت كتاب ربنا وقتلت القاتل وأحقيت العدل، حاجات كتيرة جدا كلها شرعية في ذهنهم، لكن رأي علي كان أقوى وأفضل، وفي النهاية هو الخليفة الذي لابد أن يطاع، فهم عندهم تأويل شرعي سائغ لكنه مرجوح، مرجوح برأي علي بن أبي طالب. يبقى ده الشرط الثالث. الشرط الأول يكون خرجوا على إمام مبايع وغالب الأمة معاه، الشرط الثاني يكون خروجهم مسلح وخطير، الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون عندهم تأويل شرعي سائغ، يعني ما هماش قطاع طريق، هم ناس عندهم فكر معين لكنه ما هوش سليم في الاجتهاد. الشرط الرابع اللي عند الشافعية فقط ان يكون ليهم رئيس مطاع، ما يكونوش كده جماعات كل واحد في حتة، ما نسمهمش البغاة دولت، يعني ما لهمش هذا الحكم، اما البغاة اللي ليهم حكم احكام اللي هتيجي بعد كده دولت الناس اللي ليهم رئيس معين، وبالتالي في خطورة لما بيكون في رئيس معين، بيكون في خطورة لان الناس عندها رمز معين عايزة تدعمه، في وجود خليفة هيبقى في خطورة جدا ممكن تنشق الأمة، فعشان كده الشافعية حطوا هذا الشرط. طبعا الشروط دي كلها مستنبطة من قصة الفتنة الرئيسية اللي بنتكلم عليها ديت. ما كانوش الفقهاء بيتكلموا في الحاجات دي قبل احداث الفتنه، لا اتكلم فيها عمر ولا اتكلم فيها عثمان ولا طبعا اتكلم فيها ابو بكر قبلهم، لان ما كانش حصلت هذه الاحداث. اول مره المسلمين يلتقوا بسيوفهم، فالحمد لله كان عندنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه خليفه راشد وقاضي من القضاة العظماء، فقدر ان هو يحط الاحكام كما اراد الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. طيب الحاكم يعمل ايه مع هذه الطائفه؟ الحاكم يقرأ الآية الكريمة سورة الحجرات، والآية الكريمة وضحت الطريق. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. واضح جدا الأمور، عندنا خطوتين. الخطوة الأولى الإصلاح، أجيب الناس ديت واتكلم معاها واحاول اشرح لها واصبر عليها مره واثنين وثلاثه واربعه، هم ناس صالحه عايزه الخير وعندها تاويل شرعي للي بتعمله، بس هي فاهمه غلط، افهمها الصح واحاول معاها لاقصى درجه واوسع صدري وبين لهم الخطا اللي هم وقعوا فيه، ولو كان في ظلم معين بينادوا برفعه ارفعه. ما جايز يكون الحاكم عنده غلطة من الغلطات وهم عندهم رأي صح في النقطة ديت، مش مفروض يخرجوا، بس هو بيعترضوا على نقطة معينة ممكن يغيرها. طب غيرها لو تقدر. طبعا في موقفنا هنا علي بن أبي طالب مش قادر يقيم الحد على قتلة عثمان، دي قصة تانية، لكن افرض قادر، افرض عنده بيعترضوا مثلا على طريقة انفاق الدولة في مال معين، بيعترضوا على ولاية حد، ما هو قبل كده اعترضوا على ولاية سعيد بن العاص في زمن عثمان فغيروا وحط لهم أبو موسى الأشعري، فممكن أوصل معاهم لشيء. نمرة واحد. طب ما رفضوا وتحجروا وتصلبوا، يبقى الحل الثاني القتال، وإحنا كرهينه، يقاتلهم الإمام علشان يمنع الفتنة، مع أن قتالهم أصلا قتال فتنة، بس الفتنة المتحققة من بقائهم دون قتال أكبر وانشقاق الأمة أعظم، فيقاتلهم قتال بنسميه قتال اضطراري، مضطر إن هو يقاتلهم، وأول ما يوافقوا على وقف القتال يوافق الحاكم، يوافق على طول ما يكملش في القتال. لو قال له خلاص احنا أدركنا خطأنا ما يكملش بقى في معارك الكفار. مش كده، معارك الكفار ممكن أثناء المعركة يقول لك خلاص أنا سلمت، لا تكمل حرب، ممكن مصلحة عسكرية سياسية يقدرها القائد ساعتها، أما مع دولة مع البغاء لا، لو قالوا لك نوقف يبقى نوقف، لأن أنا اللي بقتله ده في الآخر مسلم مؤمن عنده تأويل شرعي، فأنا مش عايز أن أنا أذبحه أو أخلص عليهم. طبعا في أحاديث نبوية كتيرة جدا جدا في هذا المجال، أقول لكم حديث واحد فقط منها عشان تفهموا المقصود، وإنه قد إيه كان في حسم عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، بس إحنا مش مستوعبين. إمتى استوعبنا؟ لما درسنا الفتنة ودرسنا موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله عنه: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. شايفين بقى العلماء جابوا شرط أن يكون في إمام الناس مجتمع عليه، وفي ناس أتاكم ناس تانية عايزة تاخدكم لحد تاني. قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، عايزكم تخرجوا من بيعته إلى بيعة الفريق الآخر، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. شوف جايب من الآخر صلى الله عليه وسلم، يعني لو حصل إن انشقاق الأمة هيحصل، لا قتل مجموعة أو فرد أفضل من انشقاق الأمة، موازنات. وأحاديث كتير في الموضوع ده بس الوقت لا يتسع. ومع ذلك إخوانا نأكد على إن العلماء لم يخرجوا طائفة البغاة من الإيمان، بل لم يخرجوها من الأخوة، هم إخوة لأصحاب الحق، لكن اختلفوا في الاجتهاد، والأسف الشديد الاختلاف وصل إلى قتال، لكن هم في الآخر إخوة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عقب على آية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وعقب عليها في الآخر قال إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أنت كاره طائفة البغاة لأنهم خرجوا وعملوا قلق في الدولة وفي دم حصل وفي اضطرابات وفتن كارهها، لكن كرهك ده ما ينسكش إن هم إخوانك، إنما المؤمنون إخوة، وعشان هم إخوة وعشان هم مؤمنين وعشان هم لهم تأويل شرعي سائغ الشريعة كانت متلطفة معاهم، ما ادتهمش أحكام قطاع الطريق، لا لا ده كانت لطيفة جدا في الأحكام. يعني مثلا لا يقتل من أدبر منهم، لا يتبع أصلا، دي الفرصة أنه يهرب، لا يقتل أسير من أسراهم، بل يطلق هذا الأسير إن آمنت الدولة أنه لن يعود إلى البغي، لا يجهز على جريحهم بل يداوى، لا تغنم أموالهم وأملاكهم، لا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم، ولا يعاملون كمجرمين. هم إخوة غلطوا وأخطأوا والدولة بتحاول تصلح هذا الخطأ بالحوار وبالنقاش، وإن لم يصلح فبالقتال. وجمهور العلماء ماشي على فكرة في موضوع إن ما أتلفه هؤلاء لا يضمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البغاة دولت لو عملوا بعض المشاكل اثناء الاضطراب بتاعهم وحاربوا المسلمين اهل الحق اللي هم الحكومة ساعتها واللي خارجين عليها، واثناء هذه الحرب افسدوا، حصل كسر لبعض المنشآت، حصل قتل لبعض الافراد من فريق العدل من فريق الحق، لا يضمنوا. يعني ايه لا يضمنوا؟ يعني ما يطالبوش بعد الموقعة بإصلاح هذه الأمور. ليه؟ لأن هم بغاء مش مجرمين. البغاء طائفة أعلى كتير من المجرمين. البغاء دولت عندهم تأويل شرعي، فالشريعة بتوسع الصدر عشان ما يتعنتوش، وده رحمة على فكرة. تقولش ده اتهاونت كده معاهم، لا ده لما عملت كده اديته مساحة انه يرجع. لو كان لازم بقى عشان يرجع يضمن او يعني يبقى عليه ان هو يصلح كل اللي افسده وعليه دم كمان مفروض ان هو يدفعه سواء دية او يقتل، لا مش هيرجع. فالشريعة عايزة يرجع لان هو اخ للمؤمنين، هو صالح، هو مش انسان طالح، هو انسان صالح. الناحية التانية المجرمين ليهم حساب تاني خالص. قطاع الطريق اللي بيخرجوا بالسلاح، الهيئة نفس الهيئة، ناس خارجة بالسلاح على الحاكم، لكن دول لا عندهم تأويل شرعي سائغ ولا بيريدون الصلاح ولا تاريخهم حلو، ولا دول قصة تانية ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ودولت على فكرة مسلمين اللي هم اللي خارجين في الآية الأخيرة، دولت برضو مسلمين بس لا عندهم تأويل شرعي ولا حاجة، هم كل قصتهم قطع طريق أو البحث عن ملك، أهداف دنيوية بحتة، فحكمهم في الشريعة بهذا الحكم. هناك أحكام أخرى كتيرة في موضوع البغاء ليس المجال في هذه الحلقة للتفصيل فيها، نتعرض ليها إن شاء الله في الحلقات القادمة أو نتكلم عليها في أي ظرف تاني، لكن إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم على إسقاط هذه الأحكام على أرض الواقع، كيف طبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذه الأحكام على من حاربهم في موقعة الجمل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا إلى الطريق القويم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.